الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله تحت فصل في بيان ما تميز به الصغائر من الكبائر، قال: ولو شهد اثنان بالزور على قتل موجب للقصاص، فسلم الحاكم المشهود عليه إلى الولي فقتله، وكلهم عالمون بأنهم ظالمون، فشهادة الزور كبيرة والحكم أكبر منها، ومباشرة القتل أكبر من الحكم. وفي الوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عزة، ولا يهتدي إليها إلا من وفقه الله تعالى. والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرة أن يكون مساويا لغيره من الكبائر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه مسلم في الصحيح. يعني إيه الكلام يا إخواني؟ يعني يقول لا يلزم على إن كذا كبيرة وكذا كبيرة وكذا كبيرة إن كل هذه الكبائر مساوية لبعضها في الذنب، فبيقول إن الكبائر بينها تفاوت كما أن الحسنات بينها تفاوت. واضح كده؟ كذلك كل الذنوب بينها تفاوت. فأنا عندي ما سمي في الشرع بالصغائر وما سمي بالكبائر، لا أقل من الصغائر، اللمم، وما سمي باللمم. وعندي في الشرع ما سمي بالكبائر، وعندي أكبر الكبائر، وعندي ما سمي بالموبقات، وعندي ما سمي بالكفر. الحظ الآن أن هذه المسميات مسميات في نفسها متفاوتة: لمم، صغائر، كبائر، أكبر الكبائر، الموبقات، ذنوب سميت بالكفر. لاحظ ستة أسماء، وهذا ليس على وجه الاستقراء التام، فهذا يدل على أن هذه الذنوب في نفسها متفاوتة، كذلك الكبائر في نفسها متفاوتة. فليس كل ما سمي كبيرة من الكبائر يعني أن غيرها مما سمي كبيرة يساويها، بل قد يكون أكبر منها. واضح كده يا إخواني؟ هذا ما يقوله المصنف. ولذلك هو ضرب مثاله إن رجل يسب والديه تسببا، طب ورجل يسب والديه على غير تسبب أكبر. وضحت؟ نعم. جعل صلى الله عليه وسلم التسبب إلى سبهما من الكبائر، وهذا تنبيه على أن مباشرة سبهما أكبر من التسبب إليه. وفي رواية البخاري: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. جعل اللعن من أكبر الكبائر لفرط قبحه بخلاف السب المطلق. وقد نص الرسول عليه السلام على أن عقوق الوالدين من الكبائر مع الاختلاف في رتب العقوق، ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، فإنما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب فهو واجب لهما، ولا يجب على الوالد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك. حتى إن بعضهم يا إخوانا جعله أيضا في جهاد العين، يعني جعل إذن والدين أيضا في جهاد العين مش في الكفاية بس، فضلا طبعا يكون الجهاد مستحب. صحيح. شيخنا بعد إذنك، فإنما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهم، وما يجب الأجانب فهو واجب لهم. إيه يعني وما يجب الأجانب؟ حق المسلم على المسلم ستة، مش بيشمل الأجنبي ولا؟ وهو السب المطلق خلاف السب المطلق، جعل اللعنة من أكبر كبائر فرط قبحه بخلاف السب المطلق. اللعن ده نوع من أنواع السب؟ أي نوع من أنواع السب؟ نوع من أنواع السب. أيهم أشد، اللعنة ولا السب؟ نعم. اللعن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المسلم كقتله، هذا في البخاري جزء من حديث، لعن المسلم كقتله. طب والسب كالقتل؟ أقل. واضح ولا لا؟ فهذا بيقول اللعن المطلق كبيرة من الكبائر، استغفر الله، السب المطلق كبيرة من الكبائر. طب واللعن منه أكبر طب السب حرام، طب وسبب الاب شد حرام. قال وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه، وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى. وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال كل ذنب، واضح كده الآن اللي بيقوله إيه؟ يقول الآن لو ضبطنا بهذا الضابط إن كل ما كان من حقوق الأجنبي حق لهما، وكل ما كان منهيا عنه الأجنبي فهو منهيا عنه بالنسبة لهم طبعا وأولى، يقول أيضا من الحقوق وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكن. يعني إيجاب النفقة على إيجاب النفقة على الوالدان كإيجاب النفقة على الإيه؟ الرقيق. على الرقيق في النفقة والسكنة والكسوة ملوش ضابط، إنما هو إيه؟ يقاس. فضل. وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر، فتغيير منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن به، وكذلك قتل المؤمن كبيرة لأنه اقترن به الوعيد واللعن، والمحاربة والزنا والسرقة والقذف كبائر لاقتران الحدود بها. طبعا بعض هذه ورد إنها اسمها كبيرة، خلاص كده ورد في بعضها أنها اسمها كبيرة، وورد في بعض ولم يرد في بعضها أنها اسمها كبيرة، لكن دخل فيها إيه؟ حد من الحدود، فوقع عليها أنها إيه؟ كبيرة من الكبائر بالضابط وليس بالتنصيص. فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد أو أكبر من مفسدته فهو كبيرة. بيقول إيه بقى؟ بيقول هذا الضابط الذي يقوله بعض أهل العلم ليس ضابطا كليا، ده ضابط أغلبي. ومعنى ذلك عندك بعض الذنوب لم يرد فيها لا حد ولا لعن ولا غضب ولا تسميتها كبيرة من الكبائر ولا عقوبة من العقوبات، ولو قارنتها ببعض ما ورد فيه مثل هذا لكانت مساوية أو أكبر، فهي كبيرة. ورحت ولا هو ضرب أمثلة عندك هو هنا ضرب أمثلة، لكن في بعض الأمثلة ممكن ما من الممكن أن تستدركوا عليه. يعني هو ضرب منذ قليل المثال اللي احنا قرأناه، شهادة الزور كبيرة من الكبائر. طب يقول لك الحاكم الذي سيأخذ بشهادة الزور مع معرفة بأنها شهادة زور ما ورد فيها شيء، لا ورد تحت النص العام. ايه هو النص العام؟ الظلم، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، هذا من الظلم. وهذا يرد فيها ايضا تحت النص العام لان هذا قتل، يعني على قتل المسلم، واضح. لكن انا المقصد في مثل ما قال المصنع انك انت الان لو وجدت ذنب من الذنوب ما ورد فيه لا لعن ولا حد ولا غضب ولا طرد من رحمة الله تعالى ولا تسمية فيها كبيرة من الكبائر وليس فيها حد، وكان مساوي لبعض ما ورد فيه مثل هذا او هو اولى بالحكم منه، فهذا كبير ايضا من اين؟ من الكبائر. قياس دلالة يعني. قياس دلالة. تمشي. وقد يكون مش باب قياس اصلا. يعني بس. يعني هو في معنى النص. نعم. او اولى من النص. يعني في موافقة. نعم. فائدة. إن قيل الكذب الذي لا يضر ولا ينفع صغيرة، فما تقولون في من قذف محصنا قذفا لا يسمعه أحد إلا الله تعالى والحفظة، مع أنه لم يواجه به المقذوف ولم يغتبه به عند الناس، هل يكون قذفه كبيرة موجبة للحد مع خلوه من مفسدة الأذى؟ قلنا الظاهر أنه ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة، ولا يعاقب في الآخرة عقاب المجاهر بذلك في وجه المقذوف أو في ملأ من الناس، بل يعاقب عقاب الكاذبين غير المصرين. وقد قال الشاعر فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل، شبهه بالذي لم يقل لانتفاء ضرره وأذيته. فإن قيل إذا اغتابه بالقذف لم يتأذى المقذوف مع غيبته، فلما أوجبتم الحد مع انتفاء مفسدة التأذي؟ قلنا لأن ذلك لو بلغ لكان أشد عليه من القذف في الخلوة، ولأنه إذا قذف على ملأ من الناس احتقروه بذلك وزهدوا في معاملته ومواصلته، وربما أشاع ذلك إلى أن يبلغ، وليس كذلك قذفه في الخلوة، والإنسان يكره بطبعه أن يهتك عرضه في غيبته. وأما قذفه في الخلوة فلا فرق بين إجرائه على لسانه وبين إجرائه على قلبه. بس هو يرد عليها، هل القذف يقام بغير مطالبة ولا ما يقام؟ يعني هل هو حق من حقوق الله تعالى؟ لو كان حق من حقوق الله تعالى يقام ولو بغير مطالبة، حق خالص أو غالب لله تعالى. واضح كده يا إخواني؟ يعني الآن واحد سرق وأخذوه متلبسا بالسرقة ولم يرفع أمره للحاكم الذي سرق، لكن رفعه غيره، يقام الحد ولا ما يقام؟ لا يقام. يقام الحد، حق من حقوق الله تعالى، حق غالب. يعني هذا الشرك في حق العبد وحق للرب، لكن حق الرب فيه ايه؟ اغلب، فبيقام الحد. هل القذف من هذا القبيل؟ عشان يقول المصنف الان ما يقول الان، وهذا عند بعض اهل العلم، بمعنى انه لو لم يرفع المقذوف ما طلب بالحد ولم يرفعه الى الحاكم، لكن رفعه غيره، ثبت على هذا الرجل انه قال، يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ يقام على كلام المصنف، يقام حق الله يعلم. على كلام المصنف يقال، على ان حق الله تعالى فيه اغلب. لو قرات العباره تاني، قال فان قيل اذا اغتابه بالقذف، انتبه، اذا اغتابه بالقذف لم يتاذى المقذوف مع غيبته، فلما اوجبته بالحد؟ واضح كده؟ نعم. مع انتفاء مفسدة التأذي. واضح كده؟ الحد هنا في خلاف بين أهل العلم. احنا عندنا الحقوق اتفقنا نقسمها لكام؟ أربعة. لأربعة. وعند التأمل خمسة. اللهم ترددت. اه. الأول الحق الله الغالب أو حق الله الخالص، حق العبد الخالص. الحق المشترك بين العبد وبين الرب، وحق الله فيه أغلب. الحق المشترك بين العبد وبين الرب وحق العبد فيه أغلب، وبعدين المتردد بين ذلك، أو ممكن أن تسميه المتساوي. واضح كده؟ ما كان فيه حق العبد حق الرب أغلب أو محض فإنه لا يجوز للعبد التنازل عنه. ما كان فيه حق العبد خالص أو أغلب يجوز التنازل عنه. من ذلك الكلمة القذف بقى. الآن هذا من المتردد من القسم الخامس يا إخواني. حق الرب فيه أغلب فيقام الحد ولو كان في الغيبة ولو لم يطلب المقذوف، ولا حق الرب فيه حق الرب فيه أغلب، أنا عكست، حق العبد فيه أغلب فلا يقام إلا مع طلب العبد؟ هذا طبعا الرجل حد ده تحت ان ايهما اغلب ولا غيره، ده اجتهاد من العلماء في القذف. القذف فقط في القذف. طب الباقي يعني حق الله اغلب في كذا، في نص، في تنصيص من العلماء عليه. ما احنا عندنا كل كام؟ خمسه او سته. سبعه. خمسه. والملكيه زادوا خلوهم سبعه بقى. طب نعد كده، حد السرقه وحد الزنا وحد الحرابه وحد السرقة. خلي الزنا والقذف مع بعض والسرقه والحرابه مع بعض. ماشي، يبقى في أربعة. السرقة خمسة. إذا خمسة. الردة ستة. وما قالوا السكرة خمسة. وردة ستة. زادوا البغاء. البغاء حد. الملكية وما قالوا حد. البغاء حد ولا محاربة؟ حد. البغاء محاربة. واضح كده يا إخواني؟ مش حد لا، هو لو أمسكت الباغ هيكون على حد إيه؟ البغاء ولا المخرجين؟ البغاء والخوارج. ايه الحد المقدر؟ لا البغاء لا. اصل الحد يا اخواني انا مقدر. الحد مقدر. ما عندناش حد فيها مقدر. بل بعضهم اخرج السكر من الحد المقدر. واضح كده؟ اما الثاني القتل فهذا قصاص. مش باب حد. خلاص كده؟ ولذلك هم بيسموه بباب الجنايات والحدود. الجناية طبعا كلمة الجناية تاخد واحدة من ثلاثة، الاعتداء على النفس أو ما دونها، الاعتداء على المال، الاعتداء على العرض. اصطلاحا خرجوا الاعتداء على النفس وما دونها فسموها الجنايات. اصطلاح سموها الجنايات. والجنايات حق لولي الدم او للمجني عليه. لولي الدم في القتل. والحنفية عندهم لا. للجاني مش لولي الدم. ولذلك ليس عندهم ولي الدم انه يتنازل. ما بتنازلش. ما بتنازلش للدية. قتل عنده عدوان خلاص بيقتل. حق المجني عليه شكنا مش حق. حق المجني عليه. المجني عليه. حق المجني عليه. انا قلت الجاني لا. حق المجني عليه. واضح كده؟ فده باب الجنايات. باب الحدود بيجعله فيه حق الله اغلب. هنا حق العبد ايه؟ اغلب فين؟ في كتاب الجنايات. كتاب الحدود حق الله اغلب. يعني هيقام على كل حال. وجاء واختلفوا في القذف. حق العبد فيه اغلب ولا حق الرب فيه اغلب؟ يبقى هذا الحد الوحيد اللي ايه؟ اللي اختلفوا فيه. هذا خلاص انتهى الضوابط. اللي بيقول حد العبد فيه اغلب بيتكلم في حادثة قذف ام المؤمن عائشة. ما قيم على ابن ابي. على عبد الله بن ابي اللي هو رأس الكفر مش عبد الله بن عبد الله. واضح كده يا اخواني؟ ما اقيم عليه الحد. طب لماذا؟ وما اقيم الحد في قذف مين؟ اللي لعن امرأته اللي نزل فيه ايات اللعان. شريك اللي رمى شقيق بن سحمان. هلال بن امي. مع انه رمى مين؟ زوجة. شريك ابن سحماء. لا الزوجة خلاص. الزوجة تردت الحد بالايه؟ بالملعنة. الان بقي الان رميه لشريك. هل الملعنة ترد الحدين؟ كلام لبعض اهل العلم. ان لعنة ترد الحدين. عشان يخرج من هذه المسألة. الكلام الاخر ان شريك ابن سحماء ايه؟ ما طالب. طيب اللي بيقول لا حق الله اغلب النبي اللي ما قامش الحد. مع ان النص فيه لما رمى امرأته وقال البينة احد في ظهرك. وهذا الذي يقول ان حد القذف حق الله فيه اغلب لان امرأته ما طلبتش. ده النبي اللي ايه اللي قال له ورحب. هذه المسألة متجاذبة. متجاذبة بين اهل العلم. فاللي بيقول حق الله اغلب يقول يقام على كل حال ما دام بلغ الحاكم. ولذلك قال لشريك بن سحناء البينة مع ان امرأته ما قالتش ايه أقم عليه الحد. واضح؟ هيرد عليه من النص انه لما رمى اثنين ولم يرم واحد. رمى اثنين ولم يرم واحد. اللي هو ايه؟ شريك بن سحماء. فاللي هيقول هنا يقول الرمي كان فين؟ كان في جريمة واحدة. الزينة ولا يكون الا بين اثنين. فاذا لاعن رد الجريمة. يبقى يسقط حقين مش حق واحد. ورحية الله. إذا ارتفع عن الزنا ارتفع عن شريك. وإذا ارتفع عن هذا ارتفع عنه. لكن ليه شريك ما طلبش لوحده؟ ما ليس بينه وبينه الرجل اللعان. المرأة هي اللي لها اللعان. هذه مشكلة. هذه مشكلة. مش هم السبع كده اللي هو القتل والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة وشرب الخمر. كده سبعة ولا ستة؟ كده سبعة. يبقى سبعة. قتل والردة. لا انت حضرتك قتل. لا احنا كنا قتل جنايات. جنايات. باب جنايات. احنا كنا عندنا جنايات وحدود. نعم. احنا كنا كلمة جنايات نفسها في لغة العرب الاعتداء على النفس. في الجملة انا اقول لكم. نعم. الاعتداء على النفس. والاعتداء على المال. والاعتداء على العرض. في الاصطلاح جعلوا الجنايات الاعتداء على النفس فما دونها. حطوها في جنب. دي سموه الجنايات. والباقي دي سموها ايه؟ حد. وقالوا هذا الباب ده هو لوحده. ده هو لوحده. حق العبد فيه اغلب اللي هو ايه؟ الجنايات. استقراء. نعم. استقراء. انت عندك حديث الربيع لما كسرت سنته فلما جاء العفو ترك. نعم. ده على مدون النفس اهو. ايوه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الاعتداء على النفس قال فاهله بين خيرتين. فجعل حق الايه؟ العبد اغلب. يبقى ده الاعتداء على النفس وما دونها حق العبد فيه ايه؟ اغلب باستقراء النصوص. طب في الحدود قلنا بقى الحدود فيها حاجتين هم فيها حاجتين تميز بيه انه ما قدره الشارع من الاعتداء على المال او الايه العرض مش النفس المال او العرض واضح كده طيب والثاني ان حق الله فيه ايه اغلب يعني لا يسقط بايه ولو اسقطه المجني عليه لا يسقط ولو اسقطه المجني عليه وبعدين بقيت القذف القذف فيها الايه الخلاف اللي وقع في الكلام عبارة مشهورة عند الفقهاء ان جرائم الحدود سبعة يعني دي عبارة اصلا موجودة في بعض الكتب فبالنظرة العامة لو دخلنا لا ده بعضهم يكون خمسة بعضهم يكون خمسة بعضهم يكون اربعة ودون صدمة بقى ما يبعدوش الردة واحنا عدينا الردة فعلا عدينا الردة واضح كده وبعضهم يكون ستة والمتأخرين اللي مش هيدي على الاصطلاح يكون سبعة ودخل فيها ليه؟ دخل فيها القتل على والقتل ليس حدا بيعدوش الرده بيسقط فيها الحد ولا بيعدوش يجعل لنا لا لا لا شيء واحد شيء واحد بس ده تعمل مشكلة ان الحد الرده اجماع شيء واحد لا ما تخافش يعني فين بلوغ المرام؟ لا تشرب بلوغ المرام تخافش البلوغ المد المتن المتن المتن نبدش في الأول خلص باب الجنايات والحدود شو السلام ده ليه ده خلاص ده هو شوف كتاب الجنايات باب الديات باب دعوى القسامة باب قتل أهل البغي باب قتل الجاني وقتل المرتد دخلوا فين الجنايات ورح جم شيخ دخلوا فين الجنايات في إشكالية إشكالية على الاصطلاح أمش جناية هو الردة لا حق الله فيه أغلب ايوه دخلوا تبع الجنايات ايه لا ولا اشكال ما يخش بقى وبعد كده الحدود ممكن نقول عشان مرتد يعني يستتاب فعشان كده لو رفع للسلطان قالوا له هو استتاب اما الحد ما دام رفع خلاص يقام على طول ممكن جه كتاب الحدود اهو حد الزاني حد القذف حد السرقه حد الشارب وبيان المسكر كام؟ أربعة خلاص انتهت هيخش بعد كده باب التعزيرات والجنايات خد فيها الرده والقتل الجنايات خد فيها الاعتداء على نفسه وما دونه ايوه تمام خلاص كده وبعدين الخروج والباغي ايوه الخروج والباغي وبعدين الرده ورحت ولا لا وغير كده موجود غير كده هتلاقي ايضا موجود يعني هتلاقي حد المسكر ده دخل في الباب اللي بعده هو التعزير التعزيرات قال فصل في من ارتكب كبيرة في ظنه يتصورها بصورة الكبائر وليست في الباطن كبيرة فإن قيل لو أن إنسانا قتل رجلا يعتقد أنه معصوم فظهر أنه يستحق دمه أو وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته أو أكل مالا يعتقده ليتيم ثم تبين أنه ملكه أو شهد بالزور في ظنه وكانت شهادته موافقة للباطن أو حكم بباطل في ظنه ثم ظهر أنه حق فهل يكون مرتكبا لكبيرة مع كونه لم تتحقق المفسدة؟ قلت أما في الدنيا فتجرى عليه أحكام الفاسقين لجرأته على رب العالمين فتسقط عدالته وترد شهادته وروايته وتبطل بذلك كل ولاية تشترط فيها العدالة لأن العدالة إنما شرطت في الشهادات والروايات والولايات لتحصيل الثقة بصدقه في إخباره وشهادته وبأدائه الأمانة في ولايته وقد انخرمت الثقة في ذلك كله بجرأته على ربه بارتكاب ما يعتقده كبيرة لأن الوازع عن الكذب في إخباره وشهادته وعن التقصير في ولايته، إنما هو خوفه من الجرأة على ربه بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على صغيرة. فإذا حصلت جرأته على ما ذكرته سقطت الثقة بما يزعه عن الكذب في خبره وشهادته والنصح في ولايته. هذا الكلام يعني إيه يصل، لكن أما أنه يأثم فإنه آثم. لماذا؟ لتجانفه على الإثم، لتجرؤه على الله، لتجانفه للإثم. يعني الآن لو إن الكأس ده مليء بشاي، هنفترض هذا، فأخذه فشربه يظن أنه ليس له، وبعدين تبين أنه له، واحد قال له أنا جايب كوباية شاي شربتها، هو شربها على أنها إيه؟ ليست له. أخذ محمولا محمولا موضوعا على أنه سرق، وبعدين لما روح بيته لإيه؟ تمام له ورحت ولا لا؟ طبعا على حضرتك هذا يأثم لتجانفه لتجرؤه على الإثم. نظر نظرة نظر نظرة نظرة سيئة شهوة لامرأة أجنبية، وبعدين التفت فإذا هي امرأته، واضح كده؟ هذا يأثم. لكن اللي رتبه عليه المصنف هنا هذا الذي يحتاج للنظر، خلاص كده، اللي هي ايه؟ تجر عليه احكام الفاسقين، تجر عليه احكام الفاسقين فتسقط عدالاته وترد شهاداته ورواياته وتبطل الى كل هذا. هذا على اي شيء قد رتب؟ الاحكام لا تقام الا على الظواهر. يعني هذا لو رفع للامام هيقول له ايه؟ واضح. طب في الاخره قد يكون مثل هذا الكلام، هو زان عند الله، هو زان عند الله مثلا، قد يقول هذا. هو شوف الحدود عشان دور الحدود بالشبهات، فأنا مش شبهات. وفين وفين الحد الذي أتى به؟ مش حدود هنا. لا لا، وقع على امرأة فبنت امرأته، أين الحد؟ احنا كلنا الإثم ليه؟ لجرأته على الله، ماشي كده. سرق 100,000 جنيه وبعدين تبين انه مطور، فين الحد الذي أتى به؟ لو رفعناه للقاضي وهو راح يعترف أنا كنت فاكرهم بتوع فلان وطلع بتوعي، هيقطع له إيده؟ ليه؟ لم يأتي حدا. لكن يأثم عند الله ليه؟ تجرؤه على الإثم. ورحت ولا لا؟ فهنا إحنا عكسنا الكلام ده، ليه علاقة بمسألة هل الأحكام تبنى على ما في نفس الأمر ولا في ظن المكلف؟ هو وضع هذا، هو وضع. يعني أما أحكام الدنيا في على نفس الأمر، على على على ما في ظن المكلف، على ما في ظن كده. هو مع إن العنوان غريب، يعني في من ارتكب كبيرة في ظن يتصورها بصورات الكبائر وليست في الباطن كبيرة. الآن لا إشكال في مثل هذا الكلام لو أنت هتجري على إيه؟ الإثم وعدمه. لكن إجراء أحكام الدنيا عليه دون بعضها، هو بيقول لا ما يكونش عليه حد، لكن كل ما رتب على الحد يأتي عليه. يعني أنا الآن لو جاءني أفسقه، أفسقه يعني لو أن رجلا قذف آخر وهو لا يعلم عنه الزنا كذبا، فلما راح المقذوف قال آه بالفعل أنا عملت كذا وكذا وطهروني من ذنبي، أنا أرد شهادته وأفسقه وأقيم على الحد على كلام مصارف؟ لا، من أنه أقيم على الحد، لكن أرد شهادته من إيه؟ يفسر على أساس أنه أراد ذلك بالفعل. جميل، يعني هو أقام الحد، جاء بحد. لا. إذن يبقى لماذا خد ده ولا أرد ده؟ يعني المفروض الشيخ على كلامه أنه من باب أولى أنه يسقط يعني يقبل. هذا هو الذي هذا الذي أقوله في نظر الحد، بس هذا هو. أما بقى مفاسد الأخيرة فنعم، بس مش كده يثبت لي الفسق فعلا، مش يثبت لي يعني هو قذف يعتقد الخمر، شرب الخمر او شرب شيء يعتقد انه هو خمر وشرب خمر، يعني انا تناولت هذا او تناول هو ذاك على انه بيشرب خمر، يعني هو اراد الفسق. جميل، اراد الفسق، وقع منه؟ لا، في نفس الامر لم يقع. اذا انت بتعمله على ظني. ايوه، واضح ولا لا؟ انت بتعمله على ظني. انا اقصد ان الاحكام تترتب على هذه الظنون. الباعث واحد، يعني الأحكام ترتب على هذه الظنون؟ لا، ترتب مرتبطة بأسبابها. وحنا يعني عفوا استشكال صديقي، يعني هل يقال إنه الأصل حسابه، ولكن خرج الحد لان حد كبير وفيه استحلال او استباحه الدم او ما شكل ذلك. ما استحلال واستباحه دي تخرج مساله ثانيه، ولا يقال ان الموضوع راسا من تحت كده اصلا مش مش مش هيؤخذ به في الدنيا. يعني انا الان احكام الدنيا على اي شيء تبنى؟ على العلل، على العمل، ولا على الظنون؟ لا لا صبر معلش. احكام الدنيا بتجري على ظواهرها ولا على الظنون؟ على الظواهر. على الظواهر. هو ظن ان هذا المال سرقه فبنى ماله. هبني عليه احكام الدنيا ولا مش هبنيها؟ لا تبنى. طب في الاخره تبنى ولا ما تبناش؟ هتبنى لتجرؤها على الاثم. هو الاشكال بقى، هل التجرؤ على الاثم هذا يجعله فاسق ولا لا؟ تجرؤ نفسه عند الله؟ لا في الدنيا. عند الله فاسق. في الدنيا انت هتبتدي تتجنب خلاص كده، انت في نفسك، لكن تفسك وترد منه الشهادة بأي شيء، قل بالسرقة ما سرقتش، تجرأ أمر ظني لم يرتد. لا التجرؤ بذاته نفسه يعني كونه تجرأ هذا في حد ذاته لا يحكم عليه. لا كلمة يحكم عليه بالفسق الذي يرتب عليه الأحكام دي حاجة، وأن يكون في نفسك دي شيء آخر. يعني الآن فلان ذهب فوجد فلانا يزني خلاص كده، بس شافه لوحده. الآن سيبنى على هذا رد شهادة هذا الزاني؟ لا. طب ليه ده زاني؟ ما سرقت بالسبيل الشرع ورحت كده؟ لا. طب هو في نفسه اعتقاد ان الراجل ده فاسق وترد شهادته؟ ترد. طب لو راح شاهد هترد شهادته؟ لا لا، هو لو راح شاهد الزاني ده وهو راح للقاضي قال له لا ما تاخدش الشهادة ليه؟ قال له عشان فاسق. قال له فاسق ليه؟ طب يا اخواني الامور كده هنا شمع على التعليل. اقول يعني ان هو ان ترد شهادته لانه يعني تجرأ على جميل، وهو تجرأ ربما تجرأ على كذا. رجل في السر يفعل اشياء متجرئ في ذاته ترد شهادته، لكن عند الحاكم لا ترد. يعني زي ما قلنا الزاني ده اللي ما ثبتش على حد الزن ده لو ثبت بثلاثة، لو جاء بثلاثة شاهدوا عليه لا يثبت، ولو راح شاهد الثلاثة يقام عليهم الحد دونهم وترد شهادتهم دونهم. واضح ولا لا؟ قبل هو القاضي ما يعني انت الان معلش الان في حادثة شركة المسحبة اللي احنا بنتكلم فيه، قال انظروا فان جاءت به طب رد شهادتها؟ لا. طب رد شهادة الشركة ابن سحماء فسقهم أقام عليهم الحد؟ لا ده أقام الحد كلام مصرف مش إقام. احنا خلينا مع الـ مع الـ مع غيرك، مع إن عندك قرينة ظاهرة ولا لا؟ أيه. عندك قرينة ظاهرة. لما كان بيتكلم على الحاجة الثانية يا شيخ، لو دلوقتي القاضي نفسه هو اللي شاف وبعد كده ولا يستطيع أن يثبت بأي شيء، لا مش هي مش هي ولا بأي شيء. الوحي نزل على نبي بأسماء المنافقين ولم يقم عليهم الحد. لا ما تكلمش على حد شيء. ترد شهادة الشخص ده عند القاضي الذي رأى فسق فلان مثلا. يعني مثلا دلوقتي يتنحى. قصدك القاضي اللي رأى؟ يتنحى. حد دلوقتي يتنحى. ولا يستطيع أن يرد. لا. يتنحى ولا يستطيع أن يرد. هو لا يعمل بعلمه، لا يعلم، لا يعمل بعلمه. علم النبي الآن بالمنافقين ما عمل به، فالأمر مش الأمر على البينات، أمر الدنيا كله يا أخوانا ما يبني على كده، الظواهر والبينات بس. نيتك أنت بتعمل إيه؟ هذا بينك وبين رب العالمين. قد نعاملك على أنك أهل التقوى وأهل الصلاح وكذا وكذا وكذا ثم القيامة، والعكس والعكس. إحنا بناخد بين بالظاهر بس. قال وأما مفاسد الآخرة وعذابها فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكل مالا حراما، لأن عذاب الآخرة مرتب على رتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على رتب المصالح في الغالب. ما قد نفسه في الغالب. أيوة. لا هو قال الكلام ده في الدنيا. أيوة. هو قال نفس الكلام ده فين؟ في الدنيا. نفس الكلام ده قاله في الآخرة، قاله فين؟ في الدنيا ولا مش هيعذب عذاب زميل، هذه الله أعلم به، لكن هو وضع الآن قاعدة، هو آثم آثم آثم آثم هو أراد الذنب ثم حيل بينه وبين بأمر قدري خارج عن إرادته. لا أصل كلمة المماثلة يا إخواني يعني في أصل الأمر، المماثلة في أصل الأمر، يعني لما فهما في الأجر سواء فهما في الذنب سواء في أصل الأمر وليست في كامل الإيه؟ في كامل المؤاخذة أو في كامل الأجر، في أصل الأمر، وهذه تحتاج لبحث ونظر طويل. واضح الوارد في النصوص فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، فهما في الإثم سواء أو في الوزر سواء، اللي بتأتي في بعض النصوص، هل سواء في كامل الأجر ولا في أصله؟ هل سواء في كامل الوزر ولا في أصله؟ لا شك هناك فرق بين العامل والناوي، لا شك. المفسدة المتحققة في هذا غير المفسدة المتحققة في هذا. يعني الآن اللي سرق وأنا واحد بيتمنى أن يكون سارقا مثله، هم في أصل الذنب سواء، لكن اللي سرق اعتدى على مال الغير، أخذ من الفعل فعل أمران، يعني أمر واضح كده، اعتدى على مال الغير، اعتداء على مال الغير ده زائد عن أصل السرقة. مال الغير لما جاء في إيده صار أمانة، الاعتداء ده وحده إثم، مال الغير اللي جاء في إيده ده صار إيه؟ أمانة. يعني إيه أمانة؟ يجب عليها أن يردها، تصرف فيها إيه؟ وضحت؟ اللي بيتمنى السرقة في أصل السرقة هم مشتركان فين؟ في الوزر. طب هو اعتدى؟ لا. طيب هو وقع في يده مال وأمانة فتصرف فيه؟ لا. طب خد المال الأمانة ده هو اللي تصرف فيه وضعه في حرام، ورحت ولا لا؟ حديث بقى قاتل المقتول في النار، فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل. جميل، برضو في أصل الإيه؟ بس هو سعى. جميل، غير في الأصل. حديث النية ده في أصل الإيه؟ جميل، لكن ده سعى. نفس الطريقة، القاتل القاتل مفسدته أعلى من المقتول وإن كان سعى، فهما في أصل الوزر سواء، وكلاهما في النار، لكن أيهما شد؟ قاتل. يعني أضرب مثال آخر، واحد قتل واحد وراح مثل بجثته، وآخر قتل واحد وسابه، الاثنين في النار؟ لا، الاثنين في النار. نفس الاسم؟ لا. نفس الاسم في الأصل. في الأصل نعم. طب والزيادة؟ التفسير ورحت ولا لا؟ هذه كل الفكره. حس انه وين قال لا يعذب تعذيب زاني، نفس الموضوع، بس هناك قال هم الاثنين في النار، يعني اشتركوا في العقوبه، في اصل العقوبه. صحيح، هيقول انه اشترك في اصل العقوبه، بيقول لك لا يعذب تعذيب زاني معناه انه عذب تعذيب بس مش زاني، اقل المفسر اقل. يعني الان هذا انتهك فرجا حراما خلاص. نعم. طب والثاني ما انتهك فرجا حراما مع سعيه الأكيد، مع سعيه، لكن بينه وبينه ما ارتكب ما ارتكب الفرج الحرام، لكن فعلا ما وصلش للمفسد. اي واضح كده، فالمفسد اقل. خد مثال اخر، الان هو زان وزان بحليله الجار، طب وزان ليس بحليله الجار بل ببكر بمحرم، طب بمحرم ورحت يا اصل الاصل ان كلهم زنا وكلهم في النار، لكن اختلفت فين؟ في الدرجات، في الدرجات بقى. الله قال ولا يتفاوتان بمجرد الطاعة ولا بمجرد المعصية مع قطع النظر عن رتب، ولا يتفاوتان بمجرد الطاعة ولا بمجرد المعصية مع قطع النظر عن رتب المصالح والمفاسد، ولو كان كذلك لكان أجر التصدق بتمرة كأجر التصدق ببدرة، ولكانت غيبة المؤمنين بنسبتهم إلى الكبائر كغيبتهم بنسبتهم إلى الصغائر، ولكان سب الأنبياء كسب الأولياء. وظاهر أن هذا لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته وانتهاكه الحرمة، ليعذب عذابا متوسطا بين الكبيرة والصغيرة لجرأته على الله بما يعتقد أنه كبيرة، والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه. يبقى لو احنا ربنا أمر الدنيا لهذا يكون أوفى، هذا كده الصواب، وأمر الدنيا ورب لهذا. نعم. والأولى أن تضبط. لا، من أجمل العبارات اللي بتجد أهل العلم بعد ما يتكلموا في مثل هذا يقولون: وليس نظر الفقهاء في الثواب والعقاب، وإنما هذا راجع إلى الله، وإنما هذا من فضول التكلم في العلم. جزاهم الله خير. يعني لا والله، ده هذه من أمتع العبارات. أنت بتهجم على أمر غيب، فأنت بتتكلم فين؟ ما لا تتكلم في الثواب والعقاب. لا، الفقهاء يعني ما بيتكلموا. احنا عندك شرط قبول العمل الاخلاص، ما بيتكلم في الفقهاء ابدا، هذا لا يطلع عليه الا الله. كذلك الثواب والعقاب هذا عند رب العالمين، وانما كلامك فيه باب نقل مش باب اجتهاد، مش بتاعنا. ولذلك هم يقولون هذه العباره: وليس كلام الفقهاء في باب الكلام في الثواب والعقاب، وانما كلامهم فين؟ في الصحه والفساد، وانما هذا من باب الفضول. فين فضول العلم؟ هذا فضل في العلم وليس أصل فين في العلم. وإلا إنما نتكلم بباب إيه؟ اجتهاد ونظر، وهذا باب إخبار في الأساس، وليس باب اجتهاد وإيه ونظر، ليس باب أحكام، ده باب إخبار. فإن جاءك الخبر على العين والرأس، إن لم يأتيك الخبر أنا ماسك للسان لأنه أمر غيب. ولأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك. ولم أقف لأحد من العلماء على ضابط ذلك. فصل في حكم الإصرار على الصغائر. إن قيل قد جعلتم الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة، فما حد الإصرار؟ أيثبت بمرتين أم بأكثر من ذلك؟ قلنا: إذا تكررت منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك، ردت شهادته وروايته بذلك. وكذلك إذا اجتمع الصغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر. صحيح. يعني واحد ماسك سيجارة كده وماشي في الشارع عمال، والثاني ماسكها ومخبيها بإيده، المظهر يعني لا شك أنه. طب والثاني أقل؟ طب اللي بيختفي بيها أصلا أخف؟ واضح كده يا فني؟ فالأمور بتتفاوت في مثل هذا، لكن القول بقى بأنها صغيرة أو كبيرة والإصرار عليها كذا، هذا الأمر الذي في النفس منه شيء. فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح. من أتى ما هو مصلحة في ظنه وهو مفسدة في نفس الأمر، كمن أكل مالا يعتقده لنفسه، أو وطئ جارية يظنها في ملكه، أو لبس ثوبا يعتقده لنفسه، أو سكن دارا يعتقدها في ملكه، أو استخدم عبدا يعتقده لنفسه، ثم بان أن وكيله أخرج ذلك عن ملكه، فلا إثم عليه لظنه، ولا يتصف فعله بكونه طاعة ولا معصية ولا مباحا، وإنما هو معفو عنه كأفعال الصبيان والمجانين، ويلزمه اسم يفتوح. الحمد لله ساعتين بس البحث عن بيلغي، أنا بيلغي مرة واحدة هزة عنا كده. ويلزمه ضمان ما فوته من ذلك، لأنه جابر والجوابر لا تتوقف على المآثم. هو بعض أهل العلم يضبطها بكلمة وإن كانت لا تصل هنا، يقول: الإثم والثواب يرتبط في مثل هذا في الواجب المحرم بالعلم. يرتبط بإيه؟ بالعلم، أنه يفعل إثم أو يفعل طاعة. فبيقول إن ضبطها هنا العلم، لو علم أنه يفعل إثما ففعله هو آثم، وإن علم أنه يفعله طاعة وكانت في أصلها إثم، هنا ما عندوش علم، علم خطأ، علم خطأ، يعني اللي يسموه الجهل المركب، فهذا لا يأثم. وكذلك لو وطئ أجنبية يعتقدها زوجته أو أمته فإنه لا يأثم ويلزمه مهر مثلها. شيخنا، وتجري على أحكام المهر مثلها يكون عند الشافعية واسعة واسعة، يعني لو اغتصب امرأة يقام عليه الحد ويلزمه مهر المثل، وبعدين يعذر للإيه؟ للاغتصاب عند الحاكم لو رأى ذلك. يلزمه مهر المثل. لماذا؟ لإفساد البكارة. نعم. لا فرق بين التكليف والمقام على الحد. طبعا الزني. بس هو لا يعتقد. لا لا أنا بتكلم على مسألة أخرى. مسألة أخرى. خلي بالك الكلام ده مهم. يعني الآن لما يفسد على امرأة بكارتها اغتصابا ويقام عليه الحد ويلزمه المهر حتى لو كان الحد القتل ويلزمه في ماله يعني الآن تيجي تبص كده تبص للمهر المقدم والمؤخر والشبكة والإيه والقائمة يعني يطلع أقل مهر يطلع الآن أقل مهر 50,000 لأن الناس بتظن المهر المؤخر صرف بس لا ده كله مهر فلما يجي يفعل هذا ويدفع له 50,000 وبعدين يقام عليه الحد ويعذب يعني أمور يعني إيه فيها زواجر وده كلام الشافعي يقول لها المهر لإفساد الإيه البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ولها المهر بما استحل من فرجه ده فين في نكاح الشبهة فنكاح الشبهة فقال إذا كان هذا في نكاح الشبهة فما بي أولى فين لا في الزنا الذي ليس عن تراضي اغتصاب الذي ليس عن تراضي اللي هو عن ايه اغتصاب فقد افسد عليها ايه بكره والثاني دافع لانه افسد عليها ايه بكره فيبقى جاي دافع المبلغ الحلو ده ويقام عليه الحد وبعدين يرى الامام الايه التعزير اللي في مثل هذا والتعزيرات يقين قد تصل الى القتل يعني في المملكه بعض المغتصبين وصل بهم التعزير بعد اقامه الحد عليه قتل يعني هو بكر خدوا امرأة وطلعوا بقى الصحراء واغتصبوها جاءوا على الثلاثة دول كلهم بكر وأقام مئة مئة مئة وبعدين ذبحوهم لأن هذا إيه اعتداء ورأى أن التعزير هنا هيكون في قطع لدابر الإيه مثل هذه الجريمة فبعد ما أقام الحد أقام التعزير طبعا دي بيكون فيها ولذلك تجد الفجر على النت قاموا ما عادوش طبعا هو جبان ما بيخش على النت يقوم وما يقعدش وانا كان نفسي انهم يتبعوا ويجيبوه من مره اخرين ايه فجر فجر شيخنا اتيان مفاسد ظن منه انها مصالح تجري عليها احكام الدنيا بمعنى لو سرق هو فاكر ان المال ده ليه يرد لا يقطع لا يقطع يعني لو اتى امرأة على انها زوجة تبنت اجنبية تمام مفيش لا تجري عليها من دون لكن لا يقام عليه حد لا يقام عليه حد طب يعني يعني ماذا يجري عليه بالنسبة يرد بقى الوضع زي ما قال كده مصطفى بس بالنسبه للاثم لا اثم عليه لا اثم عليه ولا حد انما كل ما في الموضوع انه يرد واحنا قلنا بقى لبعض اهل العلم يضبطها بالعلم يضبطها بالعلم هذا لا يعلم طب شغله مثل التعزير انه اتصل لدرجه القتل هو ايه دليلكم على ان التعزير يصل لدرجه انت اعكس ايه دليل عندك انه لا يصير العكس لان هو ده اللي فيه هو ده اللي فيه الرد الحقيقي انه هو قال لا يضرب في في في في غير حد من حدود الله تعالى اكثر من 10 اصوات انت ممكن تقول لي كده تقول عندنا نص ان التعزير كذا اهل العلم عندهم هذا في التاديب وليس في التعزير حد يعني محرم ايوه التاديب وليس في التعزير حد يعني بعد كده عندهم استقراءات بقى تاتي بالايه ان التعزير قد تصل الى القتل طب القتل شكله ازهاق نفس صحيح هو حسب المفسده هو ما بيجيش على الهوى ايوه تمام طب يعني مثلا الان الاتجار في المخدرات الاتجار في المخدرات افسد اكثر من القتل لا الاتجار في المخدرات اكثر ما فيه ان هو بيعين على شرب الخمر بيعين على شرب الخمر هو ما شارب وعذرناه بالقتل من اين اتينا هو الكلام بقى في التعزيرات الكلام في التعزيرات التعزيرات بقى ما الدليل على كذا دي امر اخر واسع الدليل الاستقراء طبعا الدليل الاستقراء يعني مفيش نص لا معداش نص لكن عندنا استقراءات من افعال النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز افتح بس ايه يعني مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالرعاه الذين استاقوا الابل هذا ليس حد حرابه كما يقال ليس حد حرابه كما يقال لكن دي باب تعزيرات طب ليه ليس حد حرابه مع انه قطع ايديهم وارجلهم من خلاف تسميل العيد وتركهم يموتون صبرا. طب هذا واحد من من ضمن الاستقراءات. بس شيخنا مردود عليه يعني في ناس قالوا انه النبي عليه الصلاه والسلام هو هو صاحب الشرع وقد الاصل وقد يكون تشريع التشريع الاصل التشريع غلطت على نفسك. فهل علم غلو هاجر ممكن يكون لا ممكن يكون جميل الدليل لك خبرت ايش الدليل الناس لا اقول قول الدليل في دليل الناحية على المسلم. بص ال- ال- ال- الكلام الامور ولذلك انا اقول ايه عايزه كلام انا امسكت ليه لان هيفتح باب كلام اخر. لكن الدليل في ان التعذيرات قد تصل الى القتل مثل ايه الاستقرائيه واضح. لكن الباب ده باب واسع عايز تناقش يعني على ما تيجي تفتحه عايز ايه تناقشه وهتوصل ان شاء الله تعالى لقول الجمهور اللي هو التعذير قد يصل الى القتل لكن ليس الامر في مثل هذا الى الهوى. ايه لا ده انت عندك اشياء اخرى. عندك رضخ النبي صلى الله عليه وسلم الراس اليهودي بين حجرين دي من ضمن الادله مردود عليه ومردود عليه. عندك قتل الغيله عند عمر ما في دليل الا ما عايز مناقشه من الكلام. فاحنا مش ما تعودناش ان احنا نقول حاجه على سبيل المسلمات مش كده. سبيل المسلمات يا اخواني مش المجلس ده. لكن انت في مجلس يعني طلاب علم لسه بصاط اقول الدليل كذا وكذا السلام عليكم ومش هنقشك مع العوام برضو ما تحاولش تأتي بالخلاف. تأتي بالايه بالكلام الشرعي والراجح وانتهينا. امتى تأتي بالخلاف؟ لما يكون اشتهر الخلاف واضح. مش هي دي تربية. التربية معنى عامل العوام النهاردة بقى كل واحد منتظر الخلاف لا. واحنا عند ما اسهل يا اخواني ان طالب العلم يجد وفي المساله في خمسه اقوال جميل. وبعدين هو انت تسجيل الوقت شغل بشرح كتاب وخالف المصنف في الكتاب خالف براحتك. لا امام الطلبه مثلا لسه بساط الطلبه البساط عايز يدرب الذهن ايضا انه يعمل ايه احنا متابعين للشرح. لو خالف المصنف مش مشكله ما في اشكال ابدا بل انت درب الذهن على انك انت ايه متبع على الدليل مع الاعتذار عن المصنف دي واحد ومع الاعتبار ان مش قول قد يكون قول غير مرجوح او ممكن ارجع قول المصنف. يا اخواني اغلب الخلاف في الفقه خلاف حق وبطل لا طبعا خلاف رجوع مرجوح. ولو عرفنا هذا الكلام هنبتدي ايه نستريح قلبنا. يعني احد الاخوه بيقول لي والشيخ الألباني وجه المرأة مش عارف ايه والكلام ده وخطأ. يا اخي مش خطأ ولا يؤخذ عليه زي ما انت بتقول. قال لا. فقلت له طب انا اسألك سؤال حديث واحد بس. قال لي ايه؟ قلت له حديث المرأة التي اظهرت وجهها. قال لا للمرأة تظهر وجهها تظهر وزوجتك راحت الحج اسمح لها بيظهر الوجه. قال اصلي اسماء جميل يعني الاسماء كانت تغطي وجهها. قال اه. طب ودي تغطي وجهها؟ قال لا مش عوره. قال لي عوره. قلت له عوره فيما دون الحج وليس عوره في الحج يا اخوانا. حتى حل الاحرام ليس عوره في خارج الحج وعوره في الحج. انا ما رد عليه ازاي يا جماعه مش الحظ الان الرد عليه ازاي يبقى انا ايه اللي حدث عندي انت قول الجمهور لا اعتقد وبدور على كذا انت قول الجمهور يعني هو لو حتى يا رجل انا اعتقدت صفات من قول الجمهور انا معتقد وعايز رد هو اعتقد استدل يبقى الامر مش امر الشرع. فين القول بالوجوب؟ قول على الله. والقول بالتحريم قول على الله. والقول بالإباحة قول زي بعضها. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الاثنين زي بعض. وبعدين يقول أصلا أنا كده خرج في نفسي شيء من المسألة. قلت له ليه ما كان في نفسك من الألبان؟ وأنا مش أأمر زوجتي بستر وجهها إلا إذا كان واجبا. فالجمهور يا أخواني الرجل أنا الآن لما أتكلم في مسألة وأقول المسألة حلال ولا حرام أنا أعرض نفسي على الجنة والنار. مش ممكن هتكون حلال وأكون حرام ولا العكس. لو فعل هذا خائن وكذب على الله قولهم بقى بيقول اصل في المملكه بيقولوا المملكه بيقولوا وما الداعي لمثل هذا؟ اولا اما يكون ترجح له او ان الناس اعتادت على ستر الوجه، يبقى مش منقولهم لفاضل لمفضول. او بلد مثلا يا رجل انا لا انقلهم من فضل لمفضول. يعني القول بالنقاب، النقاب حلال ولا حرام؟ اصله مشروع. مشروع بس حلال. حلال نعم. مش كده؟ فرضية على الاستحباب. لما نقول بتحريم النقاب. لا دي. لا الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز يقول بتحريم النقاب. لا هو النقاب الاخر. لا ده لا يعني. ليه يا اخوان؟ لانه لا اصبح ذريعة لكذا. وهينقل من فاضل لمفضول. لانه اصبح ذريعة قبل التحريم. ده باب الفتاوى ليس باب الاحكام. النقاب مستحب وانا قلت لزوجتي البسي النقاب. وراحت تستفتي. انا هتكلم على حكم ولا على مجمل قضيه؟ مجمل قضيه اصبحت امر فتوى، اصبحت واجب عليها ستر الوجه لحق الزوج مش لحق الله. لحق الله مستحب ده لو قلت انا بالايه؟ استحباب او هي بالاستحباب. طيب لحق الزوج اصبح خلاص. فالامور مش عايزه كده. وانا لذلك انا بقول يعني اللي في وسط طلاب العلم خلاص احنا بقينا طلاب علم، يبقى احنا عايزين الامور. لا ده انا لن اخذ الا بدليل وبفهم. مش الدليل كده خلاص بسلم، انا ما عدتش بسلم، انا بقيت بايه؟ اناقش اناقش الاستدلال. لو ما قعدناش في المجلس ده نناقش الاستدلال مش هنروح في اي مجلس ثاني، مش هنناقش الاستدلال. لو قلنا ان التعزيرات لازم تظهر الى الخصم.